فإذا أراد السفر مكة إلى أهله وجب عليه أن يطوف للوداع 7 أشواط بثيابه العادية وبدون ثياب، ولا يجب طواف الوداع على المرأة الحائض ولا على المسلم، وبذلك انتهى الحج. فليس من شرط الحج ولا من مكملات الحج أن يذهب إلى المدينة، أن الذهاب إلى المدينة سنة مستقبلة لا علاقة لها بالحج. فإن ذهب إلى المدينة للمسجد النبوي، وإن شاء أخره إلى وقت آخر، والمهم أنه يجب أن نفهم أنه لا ارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي، كل منهما منفرد عن الآخر. لكن أهل العلم رحمهم الله يذكرونهما في موطن واحد كتب الفقه، لأنه في ذلك الوقت يصعب أن يشد الرحلة استقلالا للمسجد النبوي لبعد الديار وخطر الأسفار ومشقة والمشقة الشديدة، فكانوا يجعلون الزيارة زيارة المسجد النبوي تابعا للحج، وإلا فلا علاقة. لهذا انتهى الحج. وهنا مسائل، منها لو أحرم الإنسان بالحج في اليوم الثامن من غير منزله فلا بأس، لكن من المنزل هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنه، وبه نعرف أنه أن ما ذكره بعض الفقهاء من أنه يحرم من المسجد الحرام بالحج في يوم الثامن ليس بصحيح، بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. وزاد بعضهم أنه يحرم من تحت الميزان، يعني في الحجر، وهذا أضعف أضعف، لأنه اعتمد على هذا. وتصوروا الآن لو قيل للناس أحرموا من المسجد الحرام أكثر من أجعلهم 800,000، ماذا يكون؟ مثلا لو كان أخذ ولم يكن إلى أفضل لكن الإنسان حرم نفسه هذه الساعات التي مضت عليه دون أن يتلبس بالعبادة، وأمنا محروم مسكين تجر فينا نافع وليس له شغل، لكن يقول سأحرم يوم عرفة، وهذا من تخذيل الشيطان. أحرم باليوم الثامن يبقى حوالي 24 ساعة شغلتين عبادة لله عز وجل، فتحرم مسك منها هذا من الخطأ. لكن لو فعل الإنسان ولم يحرم إلا من عرفة وذهب رأسا إلى عرفة فالحج صحيح وليس عليه شيء. ودليل الحديث ابن مبارس أنه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في مزدلفة، وأخبره أنه من بعيد من جبل طيب، وأنه أتعب نفسه وأكل راحلته وما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى نشفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى صلاته. مسألة لو تأخر وصوله من عرفة إلى مزدلفة فهل يؤخر الصلاة إلى مزدلفة ولو خرج الوقت، يعني ولو انتصف الليل؟ لا، لا يجوز. إذا خفت أن يخرج الوقت وقت العشاء وأنت قادم من عرفة إلى مزدلفة فصل، انظر من السيارة وصل بعيدا عن خطوط السيارات ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقته. لأن إخراج التصنيف مع العلم كبائر لا فيما هو أكثر عليه الله تعالى مشاهد من ليس فهو مثلا لو كان فهل يجوز الجواب رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وللضعفة أن يذهبوا من مزدلفة بليل أي قبل الفجر لأن لا يعذبوا بالزحام هذه العلة المعقولة فإذا كانت هذه العلة في وقت هذا يمكن أن نرخص لكل أحد أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل لأن مشقة الزحام إذا دفع بعد أن يصلي الفجر مشقة الزحام حاصلة لمن لكل أحد حتى أشد الناس وأسعد الناس وأقوى الناس سيتكلم وعلى هذا فلا مانع من أن يدفع الناس أقوياء كانوا أو ضعفاء في وقتنا الحاضر في آخر الليل وكان وكلنا نختار أنه لا يجوز الدفع من المزدلفة إلا بعد الفجر إلا بالضعف لكن في أصل كل الناس ضعفاء كل الناس يخافون الزحام ويخافون على أنفسهم مسألة لو أتى رجل من مزدلفة إلى منى فهل يرمي جمرة العقبة حين وصوله قبل الفجر أو ينتظر حتى تطلع الشمس الجواب يرميها إذا وصل متى وصل إليها لأن رمي جمرة العقبة بمنزلة تحية المسجد بالنسبة لمنى ولهذا قال العلماء تحية من رمى جمعة العقبة والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى وهو راكب ناقة قبل أن يحط رحلة ثم إن هذه هي الحكمة من التقدم لهم أن يتقدموا ما الفائدة أن يتقدموا ثم يتقدموا ثم وإذا أتى الله الذي قد يجب لأن يشعر ويقول بحين أن يقف إذا مسألة هل من السنة رأي أن يرقق الحصى من مزدلفة حصى جمرات الجواب لا ليس من السنة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله الصحابة في عهده لكن بعض السلف استحبه لأن لا يحتاج الإنسان إذا وصل إلى منى إلى النزول من راحلته حتى يلقط الحصى ويرمي بها وقصد بذلك أن يكون من حين وصوله إلى منى يبدأ بإيش؟ بالرمي لأن الحصى معه لكن هذا التعليل الحقيقة عليه فشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعل وأنت إذا وصلت إلى ما سيصلك الأمر خصوصا في وقتنا الآن في وقتنا الآن لا يمكن أن تكون الراحلة تصل إلى الجمرة ما يمكن إذا لا بد أن تمشي فإذا مشيت الحصى عندك ملأ خذ من أي مكان ويجب رأيت فيه ننسك بالحزم رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وقف كان كان فإن الآن الإنسان إذا وصل إلى منى يفعل في رأس أشياء كلها في يوم العيد مرتبة كالآتي: رمي جمة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي، هكذا الترتيب المشروع. لكن لو قدم بعضها على بعض فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، بدون حرج وبدون دم وبدون نقص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في التقديم والتأخير إن كان لا سألت قبل أحد يحضر يقين وداحن وهنا نقطة. العلماء رحمهم الله اختلفت أقوالهم في هذه المسألة، منهم قال لا حرج لكن عليه دم لفوات الترتيب، وهذا قول ضعيف لأنه يخالف الحديث لا حرج ولا نأمر بالفدية. وهل غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الفدية؟ أبدا والله، أو حضره ولكن كتمه؟ حاشا وكلا. إذن إيجاب دم من أضعف الأقوال. قوم قال يجوز التقييم والتأخير إذا كان جهل أو إيشان، لأن بعض السائلين قال لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا، وترتيب الحكم على الجهل أو النسيان يخالف ترتيبه على العمد، وهذا غير ضعيف، لأن السائل سأل عن حال وقع فيه أنه نسي فقدم وأخر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترجع، لكن هل قال له لا تعود؟ قال لا تعود، فقال لا حرج. وفي أكثر الألفاظ افعل ولا حرج، افعل يعني في المستقبل، في الماضي في المستقبل افعل ولا حرج. فتقييد ذلك بالجهل عن الإنسان ضعيف، لأنه لو كان لا يجوز في السعة لقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعود، كما قال لأبي بكر إلا أرفع ودخل وركع قبل أن يصل إلى الصف، قال له لا تعود ولا تعود، ولم يقل ولا حرج. المهم أن عدم التقييد جائز بلا حرج، سواء أنعم أو جهل أو نسيان. يبقى نظرا أيهما أفضل، الترتيب أو عدمه؟ الترتيب لا شك أنه أفضل، لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد هو مناسك. فإن قال قائل قبل الرمي والحلق والتقصير، لأن معي النساء أخشى أن يأتيهن الحي قبل طواف الإفاضة، فأرجع إلى أن أبقى في مكة أو أذهب إلى بلدي وأرجع إلى طواف المرأة. قلنا من الآن قد يكون الأفضل في حقك أن تبدأ بالطواف وإن خلص التشريع بعموم قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مسألة: لو طاف للوداع قبل رمي آخر يوم اليوم 12 أراد أن يتعجل فنزل الضحى وطاف للوداع ثم خرج ورمى وسار، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أرجوه من طاف وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال في طواف الوداع إنه آخر نسككم، وهذا يدل على أنه لا شيء بعد، وهو كذلك. فعليه لو فرض أن إنسان طاف للوداع ثم خرج ورمى وساق، إننا نقول له الوداع غير صحيح، يعني غير مجزي قصد، ولا هو صحيح يؤجر عليه ويتاب عليه، لكن لا يجزي عن طواف الوداع. وعليه عند ثلاث فقهاء دم أرضى في مكة ويوجه حد نزيف لو أنه أخر طواف الإفاضة وطافه عند الوداع فهل يصلي؟ الجواب نعم يصلي، لكن هنا ثلاث أحوال، ثلاث أحوال: إما أن ينوي به طواف الوداع أو طواف الإفاضة فقط، أو ينويهما جميعا. إنما طواف الوداع فقط لم يجزي عن طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع واجب، طواف الإفاضة ركن، بل إن طواف الوداع سنة عند كثير من العلماء، وطواف الإفاضة وإن وطواف الإفاضة فقط أجزأ عن الوداع، إنما طواف الإفاضة فقط أجزأ عن الوداع، لأنه أعلى منه، ولأن المقصود بطواف الوداع أن يكون أهل وعده بالبيت وقد حفظ، فيجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع كما تجزئ الفريضة في المسجد عن تحية المسجد. الحالة الثالثة نواهما جميعا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نواهما جميعا جائز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن يبقى إشكال السعي، يعني طواف الإفاضة بعده سعي، ماذا يصنع؟ نقول أنا في ذلك الجواب، الجواب الأول أن يبدأ بالسعي أولا ويؤخر الطواف، هذا واحد، وهذا أضعف البعض. الثاني أن نقول يطوف ويسعى، ولا يضره الفصل بالسعي، لأن السعي في الحقيقة تابع للطواف، ولأن عائشة رضي الله عنها لما أتت بالعمرة ليلة السفر فإنها طافت وسعت وقصرت وخرجت، ولم ينقل أنها طافت للوداع بعد ذلك بعد سعيها. فدل هذا على أن السعي لا يضر إذا فصل بين الطواف وبين الخروج. وإنني أوصي إخواننا المسلمين أن يحرصوا على تعظيم شعائر الله، وعلى فعل الحج، على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر ما استطاع، وأن يتجنب ما حرم الله عليه في الإحرام غير الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسك، وقال: كان في رسول الله أسوة حسنة، إن كان الله في مناسك أو فيوتر حسب عدد ما يوتره ساعه او ثلاث ساعات او خمس سنوات. بسم الله وسلامكم. من ناحية الصلاة الشيخ ما نصير من أرض إلى مزدلفة؟ إذا لم يتمكن من أداء الصلاة والوقوف الصلاة خارج من خط الصيف كما تفضلتم، هل يصلون في الراحلة؟ وإذا لم يتمكن يصلون على قاصد، لكن بس عدم التمكن عندي إنه غير وارد أصلا. هذا السيارة السواق يلقي السيارة إذا كان ما يمكن يخرج يمين أو يسار يبقى. نعم ما تتركهم الدوريات ما تتركهم. والله على كل حال حنا نمشي ما نجد دوريات، لكن أحيانا ما يتمكن يكون مثلا في مكان حول موقع واضح شعيب وكسر ما يستطيع. فالمهم إذا لم يتمكن يصل على الراحلة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا على رواحلهم حين أمطرت السماء، فكانت السماء تمطر والأرض تجري على الرواحل الفريضة. الله على رجل يعني صيد مرض جن ولا صام رمضان أبو العام جاء عليه رمضان هذا ما صام يعني وش حكم مختل العقل؟ هو كان في رمضان اللي قبل هذا مختل العقل لين طلع رمضان. نعم رمضان. نعم ولكن بعد تعافى تعافى لكن ما قضى ما قضى اي جاء عليه رمضان هذا ما قضى. وسمعت هالايام انه يسعى لي السؤال انا رمضان هذا العام قضى صاموا صاموا نعم أما قبل العام نعم فما دام ليس له عقل فليس عليه صيام ولا كفارة ولا صيام ولا شيء. يا شيخ حفظك الله، إذا شخص قال إن شاء الله سألني عن عمرة أيام الحج هو مشارك في مهمة قال إذا سمح لي عمل وفي الغالب الظن أن على هذا الشخص التنبيه فضيلة الشيخ، هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تنفذ ذلك النظام ولا يعتبر ذلك من احتكار وهي تباع بأسعار وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة؟ وش القرآن؟ برامج الحاسب الآلي عموما القرآن؟ القرآن وغير القرآن والحديث برامج الحاسب يعني ما سجل فيه ما سجل في الأقراص هذه تباع بأسعار. أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، والامتناع من تأجيلها ليس من معصية الله. الذي أرى أن الله خالد به فضل يخشون التجارة لأنه فيه ضرر على الآخرين، يشبه البيع على بيع المسلم، لأنه إذا صار يبيعون مثل بمئة ونسختها أنت وبيعت بخمسين هذا بيع على بيع آخر. نظرت لا تصافح الرجال ولا تكلمهم، لا تشكل في ذلك ولا إيش؟ لا تصافح الرجال ولا تكلمهم حتى من محرمها لا من غير محرم، لا تشكل في ذلك. أما نظرها ألا تصافح الرجال فهذا خير ونظر طاعة، وأما نظرها ألا تكلم الرجال فهذا ليس نظر طاعة، لأن كلام الرجال ليس بمحرم إلا إذا خيف منه الفتنة. فإذا كانت هي بنفسها مثلا امرأة كلما كلمت رجلا حرزت شهوته وتمتعت بكلامه هذا حرام عليه. أما يجوز أن يسمع رجل صوتها كما كان الصحابة يسمعون صوت النساء أصوات النساء التي يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتين، فإن القرآن يدل على هذا. قال الله تعالى فلا تخدر القول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقال لا تخفى، وهذا يدل على أن الصوت العادي لا بأس به. يعني ما يجب عليه كان لسبب يختص بها، بحيث أن إذا تكلمت أي رجل ثارت الشك أو تمتعت بكلامه فهذا نذر ضاع يجب عليها الوفاء به وألا تكلم الرجال، وإن كانت سالمة من هذا فهو نذر مباح، إن شاءت كلمت الرجال وكفرت كفرة يمين، إن شاءت لم تكلم ولا كفرت عليها إذا لم تكلم. ليس في بلد آخر وإذا تميز إخراج الزكاة عن البلد بميزة شرعية مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر فلا بأس، وأما بدون تمييز فإنه لا يجوز أن تنقل عن مكان عن المال، لأن أهل بلد المال أحق من غيره، بل إن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تنقل عن بلد المال إلا إذا لم يكن فيه مستحقون للزكاة. بهذا نعرف احتياط الشرع في مثل هذه الأمور، ولكن الذي ينبغي أن نسأل عنه ونحن الآن في زمنه مسألة الأضاحي، الذين يدعون إلى أن يأخذوا دراهم المسلمين من أجل أن يضحوا بها في الخارج، فهذه دعوة غير صحيحة، لا تخاطر بدين. الأضحية شعائر من شعائر الله كما قال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، الأضحية عبادة تتقرب الله تعالى بذبحها، وهذه القربة مقرونة بالصلاة، قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونصتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا يذبحها في المصلى لإظهار هذه الشعيرة ويذبحها بيد الله، لكن إذا أعطينا التراهم عن ظهور الشعيرة ربما لو تكالب الناس على هذا وانكرفوا عليه أن لا يكون الله هذه العالم وهذه اللحوم ربما تكون في اليوم الثاني لها رائحة، فأنت احرص على أن لا تعتق رأس في أيها، احرص أنك أنت بنفسك تروح عند ربك وتأخذ لك تأخذ لكم كم من رأس وتروح أنت بعدون تذبحنا وفي مزدلفة أو في أي مكان آخر، لكن لا تذبحونها خارج الحرم، يعني ما تذبح رأس، لأن ذبحها خارج الحرم عند كثير من العلماء لا يجب تذبح داخل حدود الحرم، وداخل حدود الحرم يا رجل تأخذ يدك إلى الجنة.